نصلي لسه ونستنى أبو إسحاق. في سيارة كمان الطريق. سيارة الطريق. جاهزين شيء؟ إذا حبيت. لا لا ما جاهزين. سيكونوا الشباب موجودين. إيه. تأذنون أقرأ البداية؟ أنا ما حضرت في البداية. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير. خلي لي يكون ثائر لأنه كمان ما حضر. أيوة. فإذا بس المجلس الفاتة. المجلس الفاتة. أي. طيب. عشان ما أرد كمان معيد الشيخ مرة تانية. عمل التصحيح. العمل التصحيح. أي صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قلت حفظكم الله في الفصل الرابع العول. معنى العول: يطلق العول على معان منها الزياده والارتفاع، والمراد به في اصطلاح الفرائض الزياده في السهام والنقص في الانصبه، اي زياده في سهام اصل المساله ونقص في نصيب كل واحد. في ثانيا: في أي المسائل يكون العول؟ لا يكون العول إلا في المسائل التي جميع الورثة فيها من أصحاب الفروض، ولا يكون العول في مسألة فيها عاصب، لأن العاصب إما أن يأخذ الباقي من السهام أو يسقط إذا استغرق أصحاب الفروض السهام. ويحدث العول في المسائل التي يكثر فيها أصحاب الفروض ويزاحم بعضهم بعضا، مما ينتج عنه أن يزيد مجموع سهامهم على أصل المسألة. وهنا نحتاج إلى تعديل أصل المسألة بحيث يستوعب مجموع سهام الورثة. مثال: توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، فالورثة هنا أصحاب الفروض، وأصل المسألة من الستة. وبعد توزيع السهام على الورثة تبين أن نصيب الزوج ستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة، فأصل المسألة بعد العول تصبح سبعة. نصيب الأختين ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة. وإذا جمعنا سهام أصحاب الفروض لبلغت سبعة، بينما أصل المسألة ستة. وهنا نقول إن المسألة عائلة، وعندها نضع فوق ستة خطا مائلا إشارة إلى تعديلها، ونضع بجانبها الرقم سبعة ضمن قوس أصل المسألة. ومن الخطأ وضعه فوق القوس بسبب انشغال هذا المكان بأمر آخر سوف نتعرف عليه في تصحيح المسائل. فالملاحظ في هذا المثال أن أصل المسألة زادت سهامه بحيث فأصبح سبعة بعد أن كان ستة، وأن نقص أصاب أنصبة الورثة، فالزوج في هذه المسألة مثلا له النصف، ولكنه بعد الزيادة التي حصلت في أصل المسألة أصبح نصيبه ثلاثة من سبعة. وهذا ما بيناه في معنى العول. ثالثا: أصول العائلة. أصول المسائل كما سبق سبعة، ولا يعول منها إلا ثلاثة، وهي ستة واثنى عشر أربعة وعشرين، وتعول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وتعول الاثني عشر إلى ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر، وتعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. أربع أمثلة العول تعديتوها قرأناها كمان. توفيت عن زوج وشقيقة وجدة، للزوج نصف وللشقيقة النصف وللجدة السدس، أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللجدة واحد، فعول ستة إلى سبعة، وهكذا الباقي. زوج وشقيقتان وجدة، الزوج يأخذ النصف، الشقيقتان ثلثان لكل، توزع بين الشقيقتين، والجدة السدس، أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج واثنان للشقيقة، أربعة للشقيقتين، لكل شقيقة اثنان وواحد للجدة، وتعول ستة إلى ثمانية. هذا مثال عول ستة إلى ثمانية. زوج أختان لأب، أخ لأم، أخوان لأم، للزوج النصف والأختان لأب الثلثان والأخوان لأم الثلث، أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة، أختان لأب أربعة، لكل واحدة اثنان، وأخوان لأم لهما اثنان، لكل واحد منهما واحد، وتعاول المسألة هي من ستة إلى تسعة. نفتح لأخونا بس في شاب الساعة مثلا نوع المسائل. ايه اقرأها ونكمل المسائل هذه. ايه. زوج شقيقة توفيت عن زوج وشقيقة أخت لأب وأم وأختان لأم. للزوج النصف والشقيقة النصف وأخت لأب السدس والأم سدس أختان لأم لهما الثلثان. أصل المسألة من ستة لهما الثلث. أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة والشقيقة ثلاثة والأخت لأب واحد والأم واحد والأختان لأم اثنان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكل واحدة واحد. تعاول المسألة من ستة إلى عشرة. والزوج توفي عن زوج وأختان لأب وأم. أصل المسألة من 12. للزوجة الربع ثلاثة وللأختان لأب الثلثان ثمانية، لكل واحدة أربعة، والأم لها السدس اثنان. فتعول المسألة من 12 إلى 13. زوجة توفي عن زوجة وشقيقتين وأخوين لأم. أصل المسألة من 12. للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين ثمانية الثلثان ثمانية، لكل واحد منهن أربعة، والأخوان لأم لهم أربعة ثلث أربعة، لكل واحد منهما اثنان. فتعود المسألة من 12 إلى 15. توفي عن زوجة وأختان لأب وأخوان لأم وأم. أصل المسألة من 12. للزوجة الربع ثلاثة وللأختين لأب الثلثان ثمانية، لكل واحدة أربعة، وللأخوين لأم الثلث أربعة، لكل واحد منهما اثنين، والأم لها السدس اثنان. فتعود المسألة من 12 إلى 17. توفي عن زوجة وبنتين وأم وأب. للزوجة أصل المسألة من 24. للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل واحدة ثمانية، والأم لها السدس أربعة والأب له السدس أربعة. فتعود المسألة من 24 إلى 27. تقرأ شيخنا. ننتقل لمحل ما فرغنا الدرس الماضي. طيب صفحة 113 لأمر عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا عليم يا حكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولذريته وأهل بيته وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الفرائض فقها وحسابا في الصفحة 13 بعد المئة، في الصفحة 13 بعد المئة. الباب الثاني قسمة التركات. قسمة التركات. التركة ما يتركه الميت بعد وفاته من مال أو حق أو اختصاص. وقسمة التركات هي الغاية من علم الفرائض، إذ بها يأخذ كل ذي حق حقه. وقسمة التركات عملية حسابية بحتة، يمكن لكل من علم الحساب ولم يعلم الفرائض أن يقوم بحسابها إذا علم سهام المسألة. وقد جرت العادة أن يذكر هذا البحث ضمن باب الحساب في علم الفرائض. وقد ذكر الفرضيون طرقا كثيرة لقسمة التركة، نكتفي بطريقتين منها. الطريقة الأولى وهي أخصر هذه الطرق وأسهلها، تعتمد هذه الطريقة على تحصيل قيمة السهم الواحد من أصل المسألة أو من مصحها إن كانت مصححة، أو من مقدار عولها إن كانت عائلة، أو من جامعة ردها إن كان فيها رد. ويتم ذلك بتقسيم قيمة التركة على أصل المسألة أو ما يقوم مقامه مما ذكر آنفا. والناتج عن هذه القسمة هو قيمة السهم الواحد. ثم نضرب قيمة هذا السهم الواحد بأسهم كل وارث، وبهذا نحصل على المطلوب. مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، وترك 480,000 درهما. فكم نصيب كل وارث؟ خطوات العمل: أولا تأصيل المسألة. الزوجة لها الثمن. أصل المسألة من 24. الزوجة لها الثمن 3، والأم لها السدس 4، والبنت لها النصف 12، وبنت الابن لها السدس، بقية الثلثين 4، والأخ الشقيق عصبة له الباقي 1. ثانيا تقسيم التركة على أصل المسألة: 3,840 مقسومة على 24 يعطي 160 قيمة السهم الواحد. ثالثا نضرب أسهم كل وارث بقيمة السهم الواحد فنحصل على نصيبه من التركة. نصيب الزوجة 3 مضروبة بستين ومائة تساوي 480 درهما. نصيب الأم 4 مضروبة بستين ومائة يساوي 640 درهما. نصيب البنت 12 مضروبا بمائة وستين يساوي 1,920 درهما. نصيب بنت الابن 4 مضروبة بمائة وستين يساوي 640 درهما. نصيب الأخ 1 مضروبا بمائة وستين يساوي 160 درهما. هذا ويمكن وضع التوزيع في حقل مجاور، فيكون شكل المسألة كالتالي: يضاف أحسن الله إليكم إلى الشباك السابق أحسن الله إليكم يضاف إلى الشباك السابق عمود آخر. هو في عنا العمود الأول وزعنا فيه التركة، والعمود الثاني القيمة اللي تستحق الوارث. يعني بالحق الأول الأسهم 24، وبالحق الثاني 3,840 موزعة على الأسهم. أحسن الله إليكم. قلتم: وللتأكد من صحة العمل يحسن بنا أن نجمع أنصبة الورثة من التركة، فإذا كان المجموع موافقا لقيمة التركة فالعمل صحيح، وإن لم يكن كذلك فإنه يراجع لتصحيح الخطأ. يعني بعد ما نوزع الأرقام 480 و640 و920 و140 و160 بدنا نجمعهم، لازم يكون الحاصل 3,840. إذا ما ضبط معنا ذلك في خطأ يراجع الخطأ للتصحيح. أحسن الله إليكم. مثال آخر: توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وتركت 1,015 درهما. أصل المسألة من 7 للزوج 3 وللأخت أصل المسألة من 6 للزوج 3 وللأخت الشقيقة 2 وللأخت الشقيقة الأخرى 2، فتعول المسألة إلى 7. قلتم: أحسن الله إليكم، نقسم التركة على عول المسألة: 1,015 مقسومة على 7 يساوي 45 ومائة قيمة السهم الواحد. نصيب الزوج 3 مضروبا بمائة وخمسة وأربعين يساوي 435 درهما. نصيب كل أخت 2 مضروبا بمائة وخمسة وأربعين يساوي 290 درهما. قلتم: أحسن الله إليكم، الطريقة الثانية أن نضرب نصيب كل وارث في المسألة بمبلغ التركة، ويقسم الحاصل على أصل المسألة أو مصحها، فيكون نصيب كل وارث يساوي النصيب مضروبا بالتركة مقسوما على أصل المسألة. أحسن الله إليكم. مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وأخ شقيق وترك 120 دينارا. الزوجة ل... أصل المسألة من 24. الزوجة لها 3 والأم لها 4 والبنت لها 12 والأخ الشقيق له 5، فنصيب الزوجة يساوي 3 مضروبة بمئة وعشرين مقسومة على 24 ويساوي 15 دينارا، ونصيب الأم يساوي 4 في 120 مقسومة على 24 يساوي 20 دينارا، ونصيب البنت 12 مضروبة بمئة وعشرين مقسومة على 24 يساوي 60 دينارا، ونصيب الأخ 5 مضروبة في 120 مقسومة على 24 ويساوي 25 دينارا. وهذه الطريقة ترجع في أصلها إلى نسبة نصيب كل وارث إلى أصل المسألة. ففي المثال السابق نصيب الزوجة 3 من 24، ولو اختصرناه لكان الثمن، لكان يساوي الثمن. فإذا أردنا معرفة نصيبها من التركة فعلينا أن نضرب هذه النسبة بمبلغ التركة. الثمن مضروبا بمئة وعشرين يساوي 1/8 مضروبة بمئة وعشرين على 1 ويساوي 1 مضروبا بمئة وعشرين مقسوما على 8 مضروبة بواحد ويساوي 120 على 8. وبشكل آخر 3 من 24 مضروبة في 120 على 1 ويساوي 3 في 120 على 24. وهكذا اختصرت هذه العمليات ووضعت القاعدة السابقة، نصيب الوارث مضروبا بالتركة على أصل المسألة. يعني تبقى الطريقة الأولى هي أسهل وأقرب تناول، لكن من فرضين وضعوا هذه الطرق استكمالا نضعها، ولا الطريقة الأولى أسهل وأقرب تناول. أحسن الله إليكم. ثم بعد هذا التمرين 26 ويليه أيضا تمرين 27. قلتم أحسن الله إليكم. الباب الثالث مسائل ذات وضع خاص. مسائل ذات وضع خاص. أولها العمريتان الغراوان. سبقت الإشارة إلى هاتين المسألتين عند الحديث عن فرض الأم، والأصل أن يكون تفصيل الحديث عنهما هناك، وإنما جرى تأخيرهما إلى ما بعد الحديث عن باب الحساب، لأن فهمهما يتوقف على البيان الحسابي لهاتين المسألتين. ومعلوم أن الأم تأخذ سدس المال في حال وجود فرع وارث أو وجود عدد من الإخوة، وتأخذ ثلث المال إذا لم يكن فرع وارث أو عدد من الإخوة. والغراوان هما الأولى زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. وإذا قمنا بحل المسألتين وفق القواعد السابقة كان للأم ثلث المال لخلو المسألتين من الفرع الوارث والعدد من الإخوة. هكذا المسألة الأولى زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والأب له الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من 6، للزوج 3 وللأم 2 وللأب الباقي 1. والمسألة الثانية زوجة وأم وأب، للزوجة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا، أصل المسألة من 12، للزوجة 3 وللأم 4 وللأب 5. قلتم حفظكم الله تعالى: وبالنظر فيهما يتبين أن الأم في المسألة الأولى أخذت ضعفي نصيب الأب، وأخذت في المسألة الثانية قريبا من نصيب الأب، وميراثها بهذه الصفة مخالف للقاعدة العامة في الميراث، وهي أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد اجتهد عمر رضي الله عنه في هاتين المسألتين، فجعل للأم ثلث الباقي بعد إعطاء الزوج والزوجة نصيبهما، والإبقاء على كلمة ثلث في ثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن الكريم. وعلى هذا فيكون حل المسألتين كالآتي: المسألة الأولى، كيف نرى هذه؟ زوجنا موهب، أصل المسألة من اثنين، الزوجة الزوج له النصف والأم لها الثلث الباقي، والأب عصب الباقي. طيب، فأصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأب اثنان. والمسألة الثانية، للزوجة الربع والباقي مقسوم بين الأم والأب. ثلث الباقي. طيب، ثلث الباقي وثلث الباقي للأم وللأب الباقي تعصيبا. فأصل المسألة من أربعة، للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان. قلتم أحسن الله إليكم، ففي المسألة الأولى جعلنا أصل المسألة من مخرج الزوج، فكان للزوج سهم واحد وكان للأم والأب سهم. ولما كنا بحاجة إلى ثلث هذا السهم لنحصل على نصيب الأم، أخذنا مخرج الثلث وهو ثلاثة وجعلناه المثبت وصححنا المسألة. وفي ال... إن شاء الله. إن عنا واحد ونحن الزوج أخذ النصف والباقي للأم والأب، بدنا ثلث الباقي، اضطرينا نضرب أصل المسألة بثلاثة حتى نحصل على ثلث الباقي. تمام شيخنا، قلتم أحسن الله إليكم. وفي المسألة الثانية جعلنا أيضا أصل المسألة من مخرج فرض الزوجة، وبعد إعطاء الزوجة نصيبها بقي ثلاثة أسهم، فأعطينا الأم ثلثها سهما واحدا والباقي للأب. وهكذا كان للأب في كل من المسألتين ضعف نصيب الأم. وقد وافق جمهور الصحابة على هذا الاجتهاد، وبه أخذ الأئمة الأربعة. وأما تسميتهما بالغراوين فلاشتهارهما كالكوكب الأغر. ملاحظة شيخ أحسن الله إليكم، يعني هذا إجماع على المسألة إجماع. قلتم أحسن الله إليكم، ملاحظة، لو كان مكان الأب جد في هاتين المسألتين فإن الأم تأخذ ثلث جميع المال. نعم، يعني لو كان عندنا زوج وأم وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث نصيبها، والجد يأخذ الباقي عصر. أحسن الله إليكم. وبعد هذا التمرين 28، نحن قلنا مسائل ذات وضع خاص. الآن ثانيها، المسألة المشركة أي اليمية. أحسن الله إليكم، مكان هذه المسألة باب التعصيب أو باب الحجب، وإنما وضعت في هذا الفصل لضرورة البيان الحسابي. أركان هذه المسألة زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وشقيق أو أكثر. ومن القواعد المستقرة في علم الفرائض أن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، التزاما بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبناء على ذلك فيكون حل المسألة كالآتي: الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، والأشقاء لهم الباقي تعصيبة، والأشقاء عصبة. فيكون أصل المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللإخوة لأم اثنان، لكل واحد واحد. قلتم أحسن الله إليكم: سقط الشقيقان لاستغراق الفروض التركة، وهذا ما حكم به عمر رضي الله عنه أولا. فلما كان العام المقبل أتي بمثلها فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له أحد الأشقاء: هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ فلا، أمنا واحدة. أحسن الله إليكم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء على اعتبارهم إخوة لأم. فجاء أصحاب المسألة الأولى يطالبون بحقهم وفقا للقضاء الثاني، فقال لهم عمر رضي الله عنه: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. انتهى. وقلتم أحسن الله إليكم: ويكون حل المسألة وفقا للقضاء الثاني كالآتي: يعني الأخوة والأشقاء تشاركوا بالترك، شاركوا وصاروا يعني على اعتبار أخوة لأم. نعم، باعتبار أم هون واحدة هنا. نعم صحيح. أحسن الله إليكم. صورة المسألة: الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم والأشقاء لهم الثلث. وأصل المسألة من ستة: الزوج له ثلاثة، والأم لها واحد، وفريق الإخوة يشتركون في اثنين. نخرج مثبتا رقم اثنين، تصحح المسألة إلى 12. نعم. فيصير للزوج ستة، وللأم اثنان، وللإخوة لأم أربعة، لكل واحد واحد، ولفريق الإخوة لأم والأشقاء أربعة، لكل واحد واحد. قلتم أحسن الله إليكم: وبالقضاء الأول أخذ الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وبالقضاء الثاني أي التشريك أخذ الإمامان مالك والشافعي. وتسمى هذه المسألة أيضا اليمية نسبة إلى اليم والحجرية، وذلك أخذا من قول الشقيق لعمر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، أنتم شو اختياركم بهذه المسألة شيخي؟ والله أنا سألي ما لي اختيار. يعني ما في شك إنه يعني الأشقاء يشتركون مع الأخوة الأم يعني. نعم. فمن حقنا أن يأخذ نصيب، يعني كيف القريب اللي مشترك بالأم والأب ما يأخذ، المشترك بالأم فقط يأخذ؟ نعم. فنحذف الأب ونعتبرهم كلهم أخوة لأم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: شروط هذه المسألة، الشرط الأول أن يكون الإخوة لأم أكثر من واحد، إذ لو كان واحدا لأخذ السدس وبقي للأشقاء نصيب. نعم. الشرط الثاني أن يكون الأخ أو الإخوة أشقاء، فلو كانوا لأب لسقطوا إجماعا. نعم. الشرط الثالث أن يكون الأخ الشقيق ذكرا، إذ لو كانت أنثى لأخذت فرضها وعالت المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الثالثة من المسائل ذات الوضع الخاص. وهي مسألة الأخ المبارك والأخ المشؤوم. قلتم أحسن الله إليكم قد يسمى الأخ مباركا أو مشؤوما بحسب ما يجلب لأخته من الإرث أو يمنعها منه. فالأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته. مثال ذلك: توفي عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فللبنتين الثلثان ولأبناء الابن الباقي تعصيبا. وأصل المسألة من ثلاثة: للبنت واحد وللأخرى واحد، ويشترك أولاد الابن في واحد. قلتم أحسن الله إليكم: ففي هذه المسألة لولا وجود ابن الابن لسقطت أخته لاستكمال البنتين الثلثين، ولكنه بوجوده عصبها وأخذا الباقي، فكان وجوده بركة عليها. يعني لولا لسقطت، لأنه البنتين أخذت ثلثين واستوفوا الثلثين خلاص، لكن وجوده هو الذي ساعدها على أن تأخذ معه نصيب من الباقي. قلتم أحسن الله إليكم: والأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. مثال ذلك: توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فالزوج له النصف من أصل اثنين واحد، والأخت الشقيقة لها النصف من أصل اثنين واحد، والإخوة لأب، الأخت لأب والأخ لأب يسقطان. قلتم أحسن الله إليكم: فهنا سقطت الأخت لأب والأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة. ولو لم يكن الأخ لأب موجودا لورثت أخته فرضها وهو السدس، وعالت المسألة، وتكون صورة المسألة حينئذ كالآتي: الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس. أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، فالزوج له ثلاثة، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها واحد. قلتم أحسن الله إليكم: ولكن وجود أخيها كان شؤما عليها إذ حرمها من الميراث. ومسألتا الأخ المبارك والأخ المشؤوم لا طائل وراءهما، فلا يترتب عليهما أي تغيير في حساب المسألة، وسواء أعلم طالب علم الفرائض هذه التسمية أم لم يعلمها فالأمر سيان، إذ لا يترتب على ذلك شيء. يعني نري وما أعرف النتيجة واحدة. يعني في الفرضين المسائل أسماء لمسائل لا تخرج عن قواعد العامة، مثل المباهرية والمنبرية والمنبرية وأم الفروخ وأم الأرامل إلى آخره. الفرضين أعطوا تسميات لكن كلها لا تخرج عن قواعد العامة، إذن هذا الكلام ما في فائدة منه. حشيتم عليه حفظكم الله بقولكم: ومثل هذا تسمية كثير من المسائل التي لا تخرج عن قواعد العامة، ومن ذلك المباهلة والمنبرية وأم الفروخ وأم الأرامل والمروانية، وكلها من مسائل العول، والخرقاء والحمزية وهما من مسائل الجد والإخوة، واليتيمتان والدينارية والامتحان إلى آخره. وهنا أحسن الله إليكم بالأصل التمرين 29. شيخي أحسن الله إليكم، نقرأ المقصد هذا، يعني مقدمة المقصد، ونقف عند ميراث الجد والإخوة، نستفتح به الدرس القادم إن شاء الله. قلتم أحسن الله إليكم: المقصد الثالث المسائل المركبة. المسائل المركبة، كنا فيما سبق من الكتاب نتعامل مع المسائل البسيطة ذات المتوفى الواحد، حيث تتم المسألة بالتأصيل ويضاف إليه التصحيح في بعض الأحيان، وفي هذا المقصد سنكون أمام مسائل مركبة، ففي بحث الجد والإخوة نحتاج إلى دراسة وضع الجد في حالتين تارة وفي ثلاثة أحوال تارة أخرى وانتقاء الأفضل له، وهذا يقتضي حل المسألة مرتين أو ثلاثا للمقارنة بينها وانتقاء الأمثل، وإن كانت هذه الحلول في بعض الأحيان مجرد عمل ذهني. وفي بحث الرد لابد في حال وجود أحد الزوجين وتعدد الأصناف من حل مسألتين، وفي المناسخات نحن أمام أكثر من متوفى، وبالتالي فنحن أمام أكثر من مسألة، وفي ميراث الحمل نحتاج إلى دراسة عدد من الاحتمالات وحل مسألة لكل احتمال، وفي ميراث المفقود نحتاج إلى حل مسألتين إحداهما لاحتمال حياته والأخرى لاحتمال موته، وفي الغرقى والهدمى نحتاج في أقل الاحتمالات إلى حل مسألتين في كل منهما مسألتان، إحداهما لتلاد الأول والثانية لطريف الآخر. وفي الخنثى المشكل يشتمل الحل على مسألتين، إحداهما لاحتمال الذكورة والأخرى لاحتمال الأنوثة، وفي ميراث ذوي الأرحام نحتاج إلى التعرف على الوارث المدلى به ثم توزيع الإرث على المدلى بهم ومن ثم إلى الورثة. وحيث وجد مسألتان أو أكثر تتعلقان بمتوفى واحد فلا بد من إيجاد جامعة تجمع بينهما تكون فيها خلاصة الحلول فيما سبقها، واستخراج هذه الجامعة من الأعمال التي سبقتها هو الترتيب. لهذا رأيت أن أضع هذه الموضوعات تحت عنوان المسائل المركبة. نكتفي أحسن الله إليكم بهذا القدر. أهلا فيكم شيخنا، أحسن إليكم. ننتقل إلى شيء آخر إذا أذنتم. تفضل يا شيخ. الله يجزيك فضلكم. اقترحت على الإخوة في هذا الوقت نستفيد منه في قراءة يعني بعض مقدمات كتبكم نتعرف عليها. فعندي كتاب المهذب من مدارج السالكين، لكن الإخوة ودهم يسمعون قصة سلسلة تقريب تراث ابن القيم، لكم قصة فيها. زميلكم في التدريس كأنه معلم، زميلكم كان يقرأ في كتاب ابن القيم وما فهمه، أظن كان هذا هو الدافع اللي كان في البداية. نعم، تذكرت الحادثة لكن عاد نسيان تفصيلها. فدفعكم هذا إلى تقريبه، تقريب كلامه اختصاره. تفضل يا سيدي. قلتم حفظكم الله في المقدمة فكرة تهذيب المدارج إن الأمور السابقة يضاف إليها استطرادات معهودة في أسلوب ابن القيم تجعل القارئ مشتت الفكر بعض الأحيان غير قادر على جمع أطراف الموضوع الواحد، وهذا ما دفعني إلى التفكير في تهذيب هذا الكتاب بحيث يقتصر البحث فيه على ما كتب ابن القيم إلى آخره. عملي في الكتاب قلتم حفظكم الله حذفتم الاستطرادات، والاستطرادات التي في موضوع الكتاب جعلتوها في موضعها المناسب كذا يا شيخ. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابكم المهذب من مدارج السالكين، بسم الله، مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا وتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد في إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لساركها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول،

ترجمة الحافظ أبي نعيم هو أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني. ومهران هو أول من أسلم من أجداده. ومهران كان مولى لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فهو فارسي الأصل. وكان مولده بأصبهان في شهر رجب من عام 36 و300. أصبهان يومئذ بلد العلم، فقد خرجت أجيالا من العلماء على مدى العصور، حتى قال فيها ياقوت: وقد خرج من أصبهان العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن، وعلى الخصوص علو الإسناد، فإن أعمار أهلها تطول، ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث، وبها من الحفاظ خلق لا يحصون. وفي هذا الجو نشأ الحافظ الأصبهاني، بل إن أباه وهو من علماء المحدثين والرحالين استجاز له طائفة من شيوخ العصر، حتى تفرد في آخر عمره في الدنيا برواية عنهم. وقد رحل أبو نعيم في طلب العلم إلى بغداد ومكة والبصرة والكوفة ونيسابور، ولقي في كل بلد الأئمة الذين كانوا فيها وسمع منهم. وقد أتيح له في حياته شهرة نادرة، ولعل أسبابها ترجع إلى طول عمره وعلو أسانيده وتفرده برواية عن أقوام متقدمين وكثرة مؤلفاته وجمعه لجوانب عديدة، فهو المحدث الكبير والصوفي الشهير. وقد أثنى عليه كثير من العلماء. قال الذهبي فيه: الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أبو نعيم الصوفي الأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء وصاحب الحلية. وقال السبكي: الإمام الجليل الحافظ الصوفي الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحفظ والضبط، أحد الأعلام الذين جمع الله لهم بين العلو في الرواية والنهاية في الدراية. وقال ابن خلكان الحافظ المشهور صاحب كتاب حلية الأولياء وكان من أعلام المحدثين وأكابر حفاظ الثقات، توفي في شهر محرم من سنة 3400 عن 94 عاما، وقد ترك مؤلفات كثيرة منها تاريخ أصبهان ودلائل النبوة. حملكم في الكتاب حذف الإسناد والإبقاء على رواية واحدة من الروايات المتعددة، وتكرار حذف المكرر من الأخبار، وحذف المنامات والأحاديث الواردة في نهاية كل ترجمة. وأبقيتم على ترتيب التراجم والمقدمة التي وضعها المؤلف، والمقدمة في أول كل ترجمة، وتصحيح بعض التصحيفات في والأخطاء. تقرأ مقدمة المؤلف طيب. شوي منها. قلتم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني رحمه الله تعالى: الحمد لله محدث الأكوان والأعيان، ومبدع الأركان والأزمان، ومنشئ الألباب والأبدان، ومنتخي بالأحباب والخلان، منور أسرار الأبرار بما أودعها من البراهين والعرفان، ومكدر جنان الأشرار بما حرمهم من البصيرة والإيقان، المعبر عن معرفته المنطق واللسان، والمترجم عن براهينه الأكف والبنان، بالموافق للتنزيل والفرقان، والمطابق للدليل والبيان، فألزم الحجة بالقادة من المرسلين، وأبهج المنهج بالسادة من المحققين، الذين جعلهم خلفاء الأنبياء وعرفاء الأصفياء، المقربين إلى الرتب الرفيعة المقربين إلى الرتب الرفيعة، والمنزهين عن النسب الوضيعة، والمؤيدين بالمعرفة والتحقيق، والمقومين بالمتابعة والتصديق، معرفة تعقب لمعرفتهم موافقة وتوجب لحكم نفوسهم مفارقة، وتلزم لخدمة مشهودهم معانقة، وتحقق لشريعة رسولهم مرافقة، والصلاة على من عنه بلغ وشرع، وبأمره قام وصدع، ولمتبعيه غرس وزرع، محمد المصطفى المصطنع، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابته المنتخبين وسلم. أما بعد، أحسن الله توفيقك، فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم، وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق العوارض والعلائق وتبرأ من المتنطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى من المتسوفين ومن الكسالى والمتثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال، وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار في كل القطر والأمصار من المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والمباحية الحلولية الكفار، وليس ما حل بالكذبة من الوقيع والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار وواضع من درجة الصفوة الأبرار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخوانة الباطلين نزاهة للصادقين ورفعة للمتحققين. ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة، إذ لأسلافنا في التصوف العلم المنشور والصيت والذكر المشهور. فقد كان جدي محمد بن يوسف البنا رحمه الله أحد من نشر الله عز وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه وعمر به أحوال كثير من المقبلين عليه. وكيف نستجيز نقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة الله، وهو ما حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة قال حدثنا أبو عبيدة محمد بن أحمد بن المؤمل، وحدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا محمد بن إسحاق بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني عبدي أعطيته ولئن استعاذني لأعذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته أو قال مساءته. قال حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن علي بن نصر قال قرأ على أبي أنه قال أنه قال قرأ على أبي محمد بن المثنى قال وحدثنا الحسن بن سلمة بن أبي كبشة أن أبا عامر العقدي حدثهما قال حدثنا عبد الواحد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن ربه عز وجل قال من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عياش بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجد عمر بن الخطاب معاذ بن جبل رضي الله عنهم قاعدا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. قال الشيخ رحمه الله واعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتا ظاهرة وأعلاما شاهرة ينقاد لموالاتهم العقلاء والصالحون ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء والنبيون، وهو ما حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا مالك بن إسماعيل وعاصم بن علي قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمري ابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل، فقال رجل من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم؟ قال صلى الله عليه وسلم قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها يتعاطونها بينهم، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال نكتفي. طيب تأخذ صفحة 51 شوي، 51 الباب الأول شوي من ترجمة أول ترجمة. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الأول ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم. بدأنا بذكر من اشتهر من الصحابة بحال من الأحوال وحفظ عنه حميد الأفعال، وعصم من الفتور والإكسال، وفصل له العهود والحبال، ولم يقطعه سآمة ولا ملال. فمن المهاجرين أولهم أبو بكر الصديق، السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسم إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار، وفضل كل من فاضل، وفاق كل من جادل وناضل، ونزل فيه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أقرأ. توحد الصديق في الأحوال بالتحقيق، واختار الاختيار من الله، دعاه إلى الطريق، فتجرد من الأموال والأعراض، وانتصب في قيام التوحيد للتهدف والأغراض، صار للمحن هدفا وللبلاء غرضا، وزهد فيما عزله جوهرا كان أو عرضا، تفرد بالحق عن الالتفات إلى الخلق. خلينا نكتفي. الله يجزيكم خير أنتم يا شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا، كيف كان التعامل مع كتب ابن القيم بسوريا؟ ما كان يعني في شيء من القلق موضوع يعني الجهات الأمنية أو كذا؟ ما أعلم ذلك. ليش؟ يعني نحن يبدو أنه بجيلنا كانوا كتير يدققوا على موضوع كتب ابن القيم وابن تيمية وكذا. ما أذكر، يعني كنت كثير أروح على الحلبون، بتعرف الحلبون؟ نعم. ما كان حتى كتب يعني ابن تيمية وغيره كانت موجودة. أي. يعني حتى مكتبة النوري بتعرفها؟ معروف تباع الكتب بالحلبونة، لكن يعني لا، يعني النوري هو الشيعي صاحب المكتبة، مكتبة النوري. صحيح. وكان يبيع دلال القرآن. أي صحيح. الله يحسن إليكم يا شيخنا، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم وينفعنا بعلومكم. شيخي، في مجال الأسبوع القادم ننسخ لبعض الأخوة يقرأوا عليكم الأوائل؟ ما في حاجة. هل بناسب يوم الأربعاء، ليلة الخميس مثلا؟ ما هو اللي هو بكرة، إنما الأسبوع القادم. إذا كان بناسب مثلا الساعة 8:30 9. طيب صح. 8:30 بده يكون شيخنا في عنده يومين مع جماعة في تركيا على الواتس أو على هذا اللي عنده درس. طيب. يعني 8:30 فبده يكون يعني يا إما بين المغرب والعشاء أو وقت ثاني، يعني يوم الجمعة ما عنده درس. طيب. يوم الجمعة أو يوم الجمعة. طيب تمام. طيب نخليها الأسبوع القادم، معناته نحكي فيها إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمكم يا شيخنا، نستأذنكم، الله يبارك فيكم ونحسن إليكم. خليك مرتاح شيخي، خليك مرتاح. الله يزاحك. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا عندكم درس؟ هلا انتم مع 3 على التسعة. طيب على الثمانية في درس مع عبد الكافي النجار فقه شافعي، إذا بدكم إن شاء الله أبعث لكم. ها؟ والله؟ وين دارس عنده؟ بالجامعة؟ خلصته. شو قول لي؟ يعني أنت ناوي تدوق أخونا لما كيف عندي؟ يا حبيبي اسمع.